بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم التربية لماذا؟ سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأطهار الأخيار، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق. لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المآزق، فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. مرحبا بأحبابي، مرحبا بإخواني، مرحبا بالأطهار الأخيار. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرة سيد الدعاة وإمام النبيين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقاء هام، ألا وهو لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. التربية لماذا؟ أيها الأحبة، لقد شاء الله جل وعلا في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، شاء الله أن يبزغ في الأفق نور يشرق وأمل يتجدد أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر، بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا، وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين، يتمثل في صحوتكم الإسلامية العالمية المباركة. فها نحن نرى بفضل الله جل وعلا كوكبة كريمة وثلة مباركة عظيمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، تلكم الكوكبة الكريمة المباركة التي جاءت بعد بدر والقادسية واليرموك وحطين، جاءت من جديد لتمضي على طريق الدعوة الطويل الضارب في شعاب الزمان، ملة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق، مستقيمة الخطى، ثابتة الأقدام، تجتاز الصخور والأشواك والحجارة، نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة بنهاية الطريق، بانتصار الحق ومحق الباطل، وأن الحق ظاهر خالد وأن الباطل زاهق زائل. فحيثما توجهتم أيها الأحباب وجدتم صحوة عارمة عالمية مباركة. فلقد كنت في أمريكا منذ 3 أشهر فقط بدعوة كريمة للمشاركة في 3 مؤتمرات إسلامية. أبشركم ولله الحمد، لقد حضر المؤتمر في قلب قلعة الكفر ما يزيد على 6,000 موحد وموحدة، احتلوا ساحة أكبر فندق في مدينة ديترويت، وصبح المؤذن بكلمة التكبير والتوحيد في قلب قلعة الكفر 5 مرات. من منا كان يتوقع أن تصل الصحوة إلى قلعة الكفر؟ من منا كان يظن أن يكون هذا العمل المنظم الدقيق للإسلام في قلب أمريكا؟ إنه وعد الله، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورق، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قطرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من حولوا البسنة رمادا محرقا. شتان شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا، فيا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا. هذه الصحوة المباركة هي السبب الأول من أسباب اختياري لموضوع ليلتنا هذه، التربية لماذا؟ فإن هذه الصحوة أيها الأطهار في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل يقود خطها وسيرها ومسراها، حتى لا يضيع جهد هذه الصحوة المباركة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. من أجل أن تكون صحوة مثمرة بناءة قوية راشدة، فإنها في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي المنبثق من القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا. هذا هو السبب الأول من أسباب اختياري لهذا العنوان. أما السبب الثاني فهو، وانتبهوا جيدا فإني أعلم أن المحاضرة محاضرة منهجية تحتاج إلى تركيز حتى لا يشتكي بعض الأحبة بعد ذلك من صعوبة الطرح في هذا اللقاء. أقول إن السبب الثاني هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير. السبب الثاني من أسباب اختياري لهذا العنوان هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير. أيها الخيار، إن المجتمع الإسلامي الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته العظيمة على يد أعظم مرب عرفته الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، كان مجتمعا فريدا لم تشهد بل ولن تشهد البشرية له مثيلا على مدار تاريخها الطويل. لماذا؟ أنا أريد الآن أن أفصل لكم هذا الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، فأقول إن المجتمع الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته العظيمة المتينة القوية على يد أعظم مرب عرفته الدنيا بأبيه وأمي، كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. كان مجتمعا تمثلت فيه العبودية الكاملة لله وحده لا شريك له، وتتمثل هذه العبودية فيما يلي. انتبه، أولا في العقيدة الصحيحة الصافية الخالصة امتثالا عمليا لقول الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية ثانية في العبادة الصحيحة بكمال ركنيها من كمال حب وكمال ذل، وبشرطيها من إخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمثلت هذه العبودية ثالثا في الجانب التعبدي والتشريعي في تطبيق شريعة الله جل وعلا امتثالا عمليا لقول الله سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتمثلت هذه العبودية رابعا في الجانب الأخلاقي والسلوكي والمعاملات امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتمثلت هذه العبودية خامسة في المحبة الصادقة والاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجسد هذا الاتباع الصادق وهذه المحبة الخالصة صحابي جليل جاء إلى الحبيب المصطفى ليقول له يوما، يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي ومالي، وإني إذا كنت في بيتي فذكرتك يا رسول الله لا أصبر حتى آتي لأنظر إليك، وإني تذكرت اليوم موتك يا رسول الله وعرفت أنك بعد موتك سترفع مع النبيين في الجنة، وإذا مت أنا فلن أستطيع أن أراك يا رسول الله، فبكيت. فلم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابه أمام هذا الحب المتدفق الحاني، فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عبودية كاملة أيها الأحباب، إنه مجتمع رباه القرآن وطهر ظاهره وباطنه، ورباه المصطفى عليه الصلاة والسلام فنقله من الكفر والعصبية والعنصرية البغيضة إلى واحة التوحيد والتسامح والمحبة والإخاء. لا فرق في هذا المجتمع بين أحد، ولا فضل لمن ارتفع على من اتضع، ولا لمن اغتنى على من افتقر، ولا لمن حكم على من حكم، بل الكل سواء، لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى، مصداقا لقول ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه بعض سمات العبودية الكاملة لهذا المجتمع لله جل وعلا وحده لا شريك له. وظل هذا المجتمع أيها الأحباب يرفل في ثوب التوحيد هذا، وفي ثوب العبودية الكاملة لله جل وعلا، حتى ابتعد هذا المجتمع رويدا رويدا عن أصل عزه ومعين شرفه ونبع كرامته، وراح يلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، فوقع في هذا الانفصام الذي عنونت له بقولي الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير. وإليكم بعض مظاهر هذا الانفصام النكد بين المنهج والواقع. ففي جانب العقيدة نرى العقيدة اليوم تذبح شر ذبحة على أيدي أبنائها إلا من رحم ربك جل وعلا، فسمعنا ورأينا من يسأل غير الله، ومن يذبح لغير الله، ومن ينظر لغير الله، ومن يستعين بغير الله، ومن يلجأ إلى غير الله، ومن يفوض الأمر إلى غير الله، ومن يتوكل على غير الله، ومن يطوف بغير بيت الله. بل وسمعنا ورأينا على شاشات التلفاز في احتفال مولد السيد البدوي من يقول: إننا الليلة نحتفي بمولد سيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. فأين الله؟ أين الله؟ ذبحت العقيدة شر ذبحة، ولوثت العقيدة ودنس التوحيد، وصرفت العقيدة والعبادة لغير الله العزيز الحميد. والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ويوصي ابن عباس وصيته الخالدة: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقل لربك بقلبك ولسانك وجوارحك وعملك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. أخلص العبادة لله. فمن مظاهر الانفصام في جانب العقيدة أننا نرى العقيدة قد ذبحت شر ذبحة على أيدي أبنائها إلا من رحم ربك جل وعلا. وفي جانب العبادة نرى كثيرا من الناس قد صرف العبادة لغير الله، بل ومن أبناء الأمة من يزدعي الآن ويقول: إنني ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تسير شؤونه وتدبر نظامه. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله، الملك ملكه، والكون كونه، والأمر كله له، لا تسأل أحدا دونه ولا غيره، حتى ولو كان الحبيب صلى الله عليه وآله. وفي جانب التشريع وقعت الطامة الكبرى التي لم تكن تخطر لأحد البتة على بال. نعم، فلقد نحي شرع الله جل وعلا، ووقع في الأرض المنكر الأعظم بتنحية شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية الكافرة الفاجرة الجائرة، واستبدل المسلمون بالعبير بعرة، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، يوم أن نحوا شريعة الله واستبدلوا بها شريعة المهازيل من البشر، من العلمانيين والديمقراطيين والشيوعيين وأصحاب الأهواء والشبهات والشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. وفي جانب الأخلاق والسلوك والمعاملات فحدث عن هذا الانفصام ولا حرج. وهذا الانفصام النكد في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك إنما هو أمر حتمي، وهي نتيجة حتمية للتخلف العقدي والتعبدي والتشريعي مع غياب المنهج التربوي الأصيل المنبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذه أيها الأحبة بعض مظاهر الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. أما السبب الثالث فهو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة. السبب الثالث من أسباب طرحي لهذا الموضوع هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة. فلقد هزمت الأمة هزيمة نفسية نكراء، وراحت تنظر إلى هذه الحضارة الغربية المادية نظر الملهوف الذي فقد كل شيء وأصبح مستعدا للذوبان في أي شيء وللتفاعل مع أي منهج حتى ولو كان يخالف العقيدة والسنة النبوية الصحيحة. فانساحت الأمة وراحت تحاكي محاكاة عمياء، تقلد الشرق الملحد تارة، وتدور في فلك الغرب الكافر تارة أخرى، وها نحن الآن نراها تدور في فلك الوسط مرة ثالثة. وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو من حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ اتبعت الأمة طريق المغضوب عليهم من اليهود وطريق الضالين من النصارى، وتركت الأمة طريق الأطهار الأخيار الأبرار، تركت أصل عزها ونبع شرفها ومجدها وكرامتها وسيادتها بل وبقائها، وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قد يئن الإخوة ويقولون بنبرة حزن وألم، فما هو الحل وما هو العلاج وما هو السبيل إلى الإصلاح؟ والجواب في كلمة واحدة، نعم في كلمة واحدة، ألا وهي التربية. التربية. قد يئن الآن بعض الأحبة ويقول أهذا هو الطريق وذاك هو العلاج؟ وأقول نعم. يقول آه والله إنه لطريق طويل. والجواب أنه على الرغم من طوله فإن هذا الطريق هو الذي سلكه أعظم مرب عرفته الدنيا. لقد أقام النبي دولة أيها الأحباب، فما هي المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام؟ اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف أقام النبي دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. والله ما بدأ النبي إلا بالتربية، بتربية أفراد قلائل من الصحابة الأطهار الأخيار الكرام، خلا بهم بعيدا عن هذا المجتمع الجاهلي الذي كفر بالله وأشرك بالله جل وعلا في دار منعزلة بعيدة، لأنه لا بد من الانفصام ولا بد من التميز ولا بد من المفاصلة. أما أن نعيش وسط هذا المجتمع وأن نحاكيه وأن نقلده وأن لا نعتز بعقيدتنا وأن لا نستعلي بديننا وأن لا ننفصم بإيماننا وأن لا نظهر للدنيا توحيدنا وإسلامنا، فلن نستطيع أن ننقل للدنيا هذا النور الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلى النبي بهؤلاء الأطهار في دار بعيدة متواضعة، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبدأ النبي مع هؤلاء ليربيهم على القرآن وعلى السنة الصحيحة، ليثقل نفوسهم وليهذب ضمائرهم وليربي أخلاقهم وقلوبهم، ثم قام بهم ومعهم وعلى أكتافهم ليقيم للإسلام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وانتبه أيها الشاب الحبيب، والله إني لأعلم أن دماء الإخلاص تتدفق في عروقك حبا لهذا الدين، ووالله إني لأعلم أنك الآن على استعداد لأن تقدم دمك ولأن تقدم روحك ولأن تقدم نفسك لدين الله جل وعلا، وهذا خير عظيم كثير، واحمد الله على هذا أن شرفك الله بحمل هم هذا الدين، فغيرك يشير ويمشي في هذه الحياة الدنيا بلا غاية بلا هدف، لا يعرف له غاية ولا يعرف له هدف ولا يعرف له مصيرا. هنا انتصف الشريط. الدنيا بلا غاية بلا هدف، لا يعرف له غاية ولا يعرف له هدف ولا يعرف له مصيرا، فاحمد الله أن شرفك بهذا الدين. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أيها الحبيب، لا تتعجل، لا تتعجل النتائج أيها الأطهار، فإن دين الله قادم إي وربي كقدوم الليل والنهار. لا تتعجل النتائج، لأن الله جل وعلا لن يسألنا لماذا لم تنتصروا، ولكن الله جل وعلا سيسألنا لماذا لم تعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما النتائج فعلمها عند ربي، ومن الأدب مع الله جل وعلا ألا نتعجل النتائج، وألا نقول لربنا يا رب لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا أحد، يا ربي لقد دعونا كثيرا وما زال الطغاة والطواغيت والظلمة والمتكبرون والمتجبرون هم الذين بيدهم القوة، هم الذين بيدهم الصفوة، هم الذين بيدهم السلطان، وإن أهل التوحيد يعذبون ويضطهدون، ويصب البلاء على رؤوسهم صبا، وتصب المحن على رؤوسهم صبا. هذا من سوء أدبنا مع الله جل وعلا. ابذل دمك وابذل روحك وابذل جهدك وابذل وقتك، واحمل هم الدين في قلبك، وتحرك لدين الله، واعلم بأن النتائج ليست عليه، ولن يسألك الله عن نتائج دعوتك. والله لقد جاء صحابي متحمس كتحمس شبابنا الأطهار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يوما ليقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويحمر وجهه ويغضب من هذا الطرح ويقول والله أول الذي نفسي بيده لقد كان الرجل يؤتى من قبلكم فينشر في المنشار أو يوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. أيها الشباب اصبروا، والله ذلكم وعد الله ووعد من لا ينطق عن الهوى، والله ليتمن الله هذا الأمر لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والحديث رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وهو حديث صحيح الإسناد من حديث تميم الداري رضي الله عنه، والله ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هذا وعد من؟ وعد الله. وكلام من؟ كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولا ينبغي أبدا، أقولها بملء فمي، لا ينبغي أن يعادي بعضنا بعضا، ولا ينبغي أن يحقر بعضنا بعضا، أو أن يسخر بعضنا لمنهج البعض الآخر أبدا، وإنما فلنعلم جميعا أن كل جهد يبذل لدين الله فهو على خير، وأسأل الله أن يصحح لي ولكم النيات، وأن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. فلقد حان الوقت أيها الأحبة، لقد حان الوقت لتتربى هذه الجموع الغفيرة التربية الصحيحة على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وحان الوقت لواضع ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات، حان الوقت أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا. فإننا نحمل الإسلام الذي يملك وحده المنهج التربوي الأصيل الصحيح القادر على أن يقود البشرية بل والإنسانية كلها إلى ذروة المجد والعلا وواحة الهناء والسعادة في الدنيا والآخرة. فينبغي أن نعلم أن المصادر الأصيلة الصافية الصحيحة التي ينبغي أن تستقى منها مناهج تربيتنا هي ما يلي: أولا القرآن، ثانيا السنة الصحيحة، ثالثا منهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. أقول انتقلت الآن إلى جزئية مهمة في المحاضرة، بعدما ذكرت لحضراتكم أسباب اختياري لموضوع التربية، وقلت تتمثل هذه الأسباب في الصحوة فإنها في حاجة إلى منهج تربوي أصيل، والسبب الثاني هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير، والسبب الثالث هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا. النقطة الثانية هي ما هي المصادر التي يجب علينا أن نستقي منها منهجنا التربوي؟ أقول هي القرآن الكريم، فهو النبع الأول والمعين الصافي الذي ينبغي أن يكون مصدرا أولا للمناهج التربوية الإسلامية الحديثة الصحيحة. لماذا؟ لأنه كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. القرآن الكريم كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسد خلقه. فلا بد من العودة إلى هذا النبع الكريم الصافي المبارك. القرآن بين أيدينا هو مصدر التربية الأول لجيل الصحابة وللرعيل الأول، وما زال القرآن بحروفه بألفاظه برسمه لم يتغير منه حرف، ولم تتبدل منه كلمة، ولم تحذف منه آية. هو القرآن الذي ربى الصحابة رضوان الله عليهم، لا زال نوره ولا زال حرفه بين أيدينا. وإن للقرآن منهجه التربوي الفريد في لمس القلوب وتحريك العواطف واستجاشة الوجدان. ولقد بدأ هذا القرآن لحكمة من الله جل وعلا يتنزل ليربي على فترات، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: فالفرق مقصود والمكث مقصود لحكمة من الله جل وعلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كان القرآن يتنزل بحسب المشاكل والحاجات ليربي الصحابة تربية عملية واقعية سلوكية، وهم بدورهم حولوا القرآن إلى منهج عملي وإلى مجتمع متحرك مرئي ومنظور ومسموع. القرآن الكريم الذي بدأ يربي الصحابة وكانت أولى خطواته للتربية هي ترسيخ العقيدة. ومن ثم أيها الدعاة، أيها الشباب، أيها المدرسون، أيها الآباء، إنني اليوم لا أخاطب فئة واحدة، ولكنني أخاطب كل من نصبه الله لمهمة التربية. أخاطب الدعاة، أخاطب العلماء، أخاطب الشباب، أخاطب الآباء، أخاطب المدرسين والمدرسات، أخاطب الأمهات، أخاطب كل من أمنه الله هذه الأمانة العظيمة، أمانة التربية. لقد بدأ القرآن أول ما بدأ ليربي الصحابة، بدأ بترسيخ العقيدة في القلوب، لأنه والله لا تصح تربية على الإطلاق إلا إذا تربى الناس على العقيدة الصحيحة، إلا إذا عرف الناس ابتداء من خالقهم، من رازقهم، من إلههم، من الذي ينبغي أن تصرف العبادة إليه، من الذي يستحق أن يسأل، من الذي يستحق أن يذكر. هذه أول لبنة من لبنات التربية التي لا بد أن تؤسس على بينة ووضوح وجلاء. بدأ القرآن بترسيخ العقيدة في القلوب، فعرفهم من خالقهم. وللقرآن كما ذكرت أسلوبه بدون تعقيد، بمنتهى البساطة والوضوح. اسمع معي هذه الآيات من سورة النمل كيف حركت قلوب هؤلاء واستجاشت عواطفهم ولمست وجدانهم وعرفتهم في النهاية خالقهم ورازقهم وإلههم ومعبودهم جل وعلا. اسمع معي أيها الحبيب، يقول الحق تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين آيات عجيبة تخاطب القلب تخاطب أعماق الفطرة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات جمال ذات نضرة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية أإله مع الله لا رب غيره ولا معبود سواه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه أإله مع الله يا أحمد يا ابن حنبل ما الدليل على وجود الله فقدم ورفع البيضة وقال أحمد هذا حصن حصين أملس ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير القرآن له أسلوبه ولذا خاف المشركون على أنفسهم من أسلوب القرآن في التربية خافوا على أنفسهم، وحذر بعضهم البعض الآخر وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل ووالله تعجبون أيها الأحباب الأطهار الخيار الكرام أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الخامسة من البعثة المباركة في مكة زادها الله تشريفا وتكريما، خرج النبي ليصلي في الكعبة المشرفة، ووقف النبي يقرأ القرآن، ومن بين يديه جلس المشركون وجلس صناديد الكفر والشرك، ووقف النبي يصلي ويقرأ القرآن، وقرأ النبي سورة النجم، وفي أواخر الصورة قرأ النبي قوارع تطير لها القلوب والأفئدة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وخر ساجدا لله، فلم يتمالك المشركون أنفسهم وقاموا خلف النبي فخروا سجدا لله جل وعلا وهم على الشرك والكفر. وقصة سجود المشركين خلف رسول الله رواها الإمام البخاري في صحيحه، وعنون لهذا الباب بعنوان باب سجود المسلمين مع المشركين، ورواه مختصرا من حديث ابن عباس أن النبي قرأ بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إنه جلال القرآن، إنه كلام الحق جل وعلا، هذا هو مصدر التربية الأول. أجاب القرآن وعرف القرآن الإنسان من خالقه، وبعدما أجابه على هذا السؤال عرفه على مصيره، ما هو مصيره، ما هي الغاية، ما هو الهدف، لماذا تعيش، ما هي النتيجة، ما هو الهدف، أجابه بمنتهى الوضوح، وعرفه بأنه لابد أن يأتي يوم ساقف فيه بين يدي الله ليسأل عن القليل والكثير وعن الصغير وعن الكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أجاب القرآن، وهذا هو الأسلوب التربوي الصحيح، أن يجيب المنهج على كل تساؤل وعلى كل استفسار إجابة مقنعة، إجابة واقعية، إجابة منطقية، إجابة تريح القلب وتريح العقل وتريح الوجدان وتريح الفؤاد. ولذا أنادي الآن على أساتذتي وأحبابي من المدرسين والمدرسات ألا يضيق صدره بسؤال طالبه، وإنما ينبغي أن يفتح صدره لطلابه وأن يجيب عليهم، وأن يحاول أن يقنعهم بالجواب، وأن يحاول أن يربطهم بالجواب ربطا واقعيا عمليا وسلوكيا، حتى ينطلق الطالب وهو على ثقة وهو على يقين. ويعجبني هذا الأستاذ الذي جاءه تلميذه يوما فقال: يا أستاذي لقد علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: إني في شوق إليه، ووالله إني لأريد أن أرى الحبيب في نومي، فدلني ماذا أصنع وماذا أفعل. فقال أستاذه ليعلمه تعليما عمليا سلوكيا، قال: أنت مدعو عندي الليلة للعشاء. فذهب التلميذ لأستاذه، وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء، وأكثر فيه نسبة الملح ومنع عنه الماء. ولما طلب التلميذ الماء أبى أستاذه عليه وقال له: نم، وقبل الفجر نستيقظ لأعلمك كيف ترى رسول الله في رؤياك. فنام التلميذ وهو يتلوى من شدة العطش، وهو في أمس الحاجة إلى جرعة ماء. فلما استيقظ سأله أستاذه، قال: قبل أن أعلمك كيف ترى رسول الله في الرؤيا، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير. لأن همه في الماء فرأى الأمطار والأنهار والبحار، فقال أستاذه الذكي: نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. وسيلة إيضاح عملية تقنع، تريح القلب، تطمئن الفؤاد. فبعدما أجاب القرآن الإنسان من خالقه، عرفه ما هو مصيره، وإذا ما عرف الإنسان خالقه ومصيره اطمأن قلبه وارتاح وتخلص من عقدة القلق والحيرة والشك والاضطراب الذي يعانيها هؤلاء الذين شذوا عن منهج ربنا جل وعلا. ووالله إن من شرح الله صدره للحق إنما هو في نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. يعبر عن هذا الحرمان رجل ضال لا يعرف له هدفا ولا طريقا ولا مصيرا، فيقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، جئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. جعلك الله لا تدري، لست أدري، ويظل يقطع الطريق كالبهيمة لا يعرف له غاية ولا يعرف له هدفا ولا يعرف له مصيرا. وصدق الله الخالق إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فاسجد لربك شكرا يا من وحدت خالقك، ويا من عرفت غايتك، ويا من عرفت هدفك، ويا من عرفت مصيرك. اعلم بأنك في نعمة ربما لا تتذوقها ولا تعرف فضلها، ولا يعرف فضلها إلا من حرم منها والعياذ بالله. أسأل الله أن يتم علي وعليكم نعمة الهداية ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. وبعد أن أجاب الإسلام والقرآن الإنسان إجابة شافية من خالقه وما هو مصيره وعرفه باليوم الآخر، لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا وقد قال فيها قوله وبين منهجها في الحياة الحربية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والعلمية. ولا أريد أن أستطرد لأقف مع كل جزئية لأبين المنهج القرآني في كل جانب من هذه الجوانب، فإن القرآن يا أحبابي منهج حياة، ولم لا وهو منهج خالق هذا الإنسان. أقول القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التربية، وللقرآن أسلوب فريد في التربية لأنه يحرك القلب ويمس الوجدان ويستجيش العواطف ويعرف الإنسان بكل شيء ويجيب على كل شيء. فلم يدع القرآن مجالا من مجالات الحياة إلا وقد وضح القرآن المنهج التربوي الصحيح في هذا المجال. أبدا لا تظن يا إخواني أن القرآن لم يطرق مجال السياسة، ولا تظن أن القرآن لم يطرق مجال الاقتصاد، ولا تظن أن القرآن لم يطرق مجال التعليم، ولا تظن أن القرآن لم يطرق مجال التربية. كلا، بل إن القرآن منهج حياة. لا تسمعوا لهؤلاء الذين يريدون أن يضحكوا علينا ويفصلوا ديننا ويحبسوه في المساجد ويغلقوا عليه بالأقفال ويقولون بأن الإسلام في المساجد، فإذا ما خرجت أيها المسلم من المسجد فإياك ثم إياك أن تخرج بإسلامك خارج المسجد، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الإسلام منهج حياة، القرآن منهج حياة متكامل، لم يدع صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وقد أدلى فيها بدل وبين فيها حكمة وحدد فيها منهجا يجب على المسلمين أن يعودوا إليه مرة أخرى، ليعود مجتمعنا مجتمعا يحاكي مجتمع الرعيل الأول. المصدر الثاني من مصادر التربية هو السنة المطهرة، وهناك صنف خبيث يدندن ويشنشن حول القرآن دون السنة، ويقولون إننا لا ننكر القرآن ونريد أن نأخذ بالقرآن، ولكن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فلا داعي إذن للأخذ بالسنة، ويكفينا أن نأخذ بالقرآن. ولا يدري أنه إذا أخذ القرآن وضيع السنة فقد ضيع القرآن والسنة معا. وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ذلك، وبين أنه سيأتي من أبناء الأمة من يقول هذا، كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده شيخنا الألباني من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وفي رواية: ألا إنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أيها الأحبة من السنة مع القرآن، بل لقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه أيضا الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وأرجو الله ألا ننساها. أقول: إذا كان كل طالب علم يتأثر بالمنهج الذي يدرسه، فما ظنكم إذا كان المنهج الذي يدرس هو القرآن والسنة؟ وإذا كان كل طالب علم يتأثر بأستاذه الذي يأخذ عنه، فما ظنكم إذا كان الأستاذ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نسأل الله جل وعلا أن يستر لنا وإياكم ذنوبنا. اللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com